إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 72 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 34 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 105 بعد 100 وما يليها من آيات، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه الآيات الطيبة الكريمة سبقتها آيات، منها آخر آية وقفنا عليها في اللقاء الماضي، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ سؤال موجه للناس جميعا على أصح الأقوال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ وهذا الإنباء السبب فيه أن نحذر أن نكون من أصحاب هذه الصفات، وهذا من رحمة الله تعالى، من رحمته أن بين لنا صفات من يرضى عنهم وصفات من يغضب عليهم، بين لنا صفات المهتدين وبين لنا صفات الضالين. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، حتى لا تفاجأوا يوم القيامة، فإن الرسل ما أرسلوا إلا من أجل أن يجعلوا سبيل الله مستقيمة واضحة لائحة للكافة. وقد صدق نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم حين قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها، يجوز فيها الأمران، لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا تركنا على المحجة البيضاء واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار، فهؤلاء الذين ذكر الله شأنهم قال سبحانه: هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، حتى لا تكونوا منهم، حتى تتجنبوا صراطهم المعوج، حتى تتجنبوا سيرتهم السيئة، حتى تتجنبوا اعتقاداتهم الباطلة، حتى تتجنبوا أخلاقهم غير المرضية عنها وأعمالهم وهكذا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل يا رب نسمع. الذين ضل سعيهم، هم الذين ضل سعيهم، أو الأخسرين الذين ضل سعيهم، أو الإجابة هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء قد تملك العجب منهم وظنوا أنفسهم على شيء وهم ليسوا على شيء، ألا إنهم هم الضالون الخاسرون المغضوب عليهم، كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يعني كمن ليس كذلك، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، زين لهم سوء أعماله. وهؤلاء هم أخطر الفئات، أخطر فئة هي الفئة التي تظن نفسها على حق وهي على باطل، التي تظن أن صراطها الذي تسير عليه صراط مستقيم. ولذلك كان المبتدع شأنه أخطر من شأن الإنسان الذي يقع في الذنوب. لماذا نشدد في البدعة؟ ولماذا ندندن حول التحذير من البدعة؟ لأن المبتدع يسلك سبيلا يظنها الصراط المستقيم، ولذلك تجده متمسك وعنده دين متدين بها. فهذا من الصعب جدا جدا أن يرجع عنها، من الصعب جدا أن يرجع عنها وأن يترك البدع، صعب جدا، بعكس الإنسان الذي يقع في الذنوب والكبائر. رجل يزني، هو يعرف نفسه، هل يوجد إنسان يزني ويظن نفسه على حق؟ أبدا. هل يوجد إنسان يسرق ويظن نفسه على حق؟ حتى لو سألته يقول لك: يا عم احنا الحمد لله مخشش جبنا قرش حرام، لا احنا بنسرق ولا بنرتشي. هو غرقان في الرشوة بس ما يقدرش يقول، لا يستطيع أن يعلم بهذا. تجده لص ويكتب في الكارت رجل أعمال، يخاف يكتب لص، هيكتب لص وكده يكتب نفسه قواد، عارف ان الجريمة دي، تاجر مخدرات عارف انها جريمة كبيرة من الكبائر، امور معلومة لدى الناس، ولذلك ينفر الانسان من ان يذكر هذا الجرم امام الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. لكن المبتدع يرفع عقيرته بما يعتقد ويدافع ويظن نفسه على شيء. ولذلك رب العالمين لما تحدث عن هذه الطائفة قال: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك لا يقبل نصيحة، بل هو الذي ينصح، لا يقبل دعوة داع، لأنه هو الذي يدعو، هو يدعو إلى اعتقاده ويدعو إلى نحلته، حتى وإن كانت النحلة الإلحاد، هو يصبح داعية، داعية يوظف كل ما آتاه الله من قوة ومن مقدرات من أجل أن يسود مذهبه أو أن تسود نحلته. هؤلاء أخطر الطوائف، أخطر من الذي يأتي الكفر عن علم ومعرفة بأنه على ضلال. ولذلك كانت البدعة أخطر من ارتكاب الكبيرة التي هي ذنب عادي من الذنوب. ولذلك لما ننظر إلى ذنبي آدم وإبليس نجد أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما أكل من الشجرة استغفر ربه، بمجرد أن بدت له سوءته علم على الفور أنه قد خالف أمر ربه، فاستغفر ربه سبحانه وتعالى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ولذلك ظل إبليس على كونه يظن معتقدا أنه على حق. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فهذا زين له سوء عملي فرآه حسنة. وإلى الآن إبليس لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ لأنه لا يعترف أنه أخطأ، هو متكبر، الكبر قد منعه. ولذلك قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان إماما للمتكبرين. المعاندين لله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. فإذا هؤلاء الذين يحسبون أنهم ضل سعيهم إذا سعوا جاهدوا عملوا ومع ذلك ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاءت الآية الخامسة بعد المئة: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. أولئك اسم الإشارة حينما يذكر يكون الهدف منه هو تمييز المذكورين ويميزهم ويضعهم في مكان محدد ليراهم الرائي، وكأنك تراهم بعيني رأسك، فأنت تراهم ببصيرتك أمامك، شخصهم لك القرآن الكريم وميزهم، ميزوا بصفات. ثم بعد ذلك مزية استخدام اسم الإشارة. أن ما بعد اسم الإشارة، ما سيأتي مما بعد اسم الإشارة يجعل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أحرياء وجديرين بما أوقعه الله عز وجل عليهم من عقوبات. أولئك إذا ميزوا ماذا؟ الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نريد أن نفهم هذه الكلمات. أولئك كما قلنا ميزهم وشخصهم ثم وصفهم بصفات وأسقط عليهم أحكاما هم جديرون بها وأحرياء بوقوعها عليهم، لأن الذي أخبر بذلك من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والكفر بآيات الله يجعلنا نسأل سؤالا: ما المقصود بكلمة آيات الله؟ وكلمة آيات الله كلمة تأتي في القرآن الكريم بعدة معان. آيات جمع آية، فهل الآيات هي الآيات الشرعية مثل الآيات التي نقرأها الآن؟ نعم، هم كفروا بالقرآن الكريم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فإذا هم كفروا بهذه الآيات. واحد، هل كفروا بالآيات الكونية أم كفروا بالآيات التي يؤتاها الرسل وهي كونية أيضا ويسميها العلماء بالمعجزات؟ إذا عندي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالرسول أوتي آيات كونية مثلما وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وانظر إلى آية موسى عليه الصلاة والسلام العصا واليد وما شاكل ذلك في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وكذلك آيات المسيح، وكذلك كل آيات المرسلين. فهذه آيات كفروا بها؟ نعم، ولذلك قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا كفروا بهذه الآيات الكونية الحسية التي أوتيها النبي للتدليل على صدقه وأنه رسول من قبل رب العالمين. كفروا بالآيات الشرعية القرآن، نعم كفروا به، وكفروا من قبله بما أوتي موسى، قالوا سحران تظاهرا وقالوا بإنا بكل كافرون. إذن الآيات كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم كفروا بها وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذن كفروا بآيات ربهم. أما الآيات الكونية فمن الممكن أن يقال: هل هم كفروا بالآيات الكونية وهم يشاهدونها؟ بل إنهم يعتقدون نسبة هذه الآيات لله، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعتقدون أن هذه الآيات مخلوقة لله عز وجل، ولكن هل استدلوا بها على وحدانية الله وعلى ألوهية الله؟ وعلى أن الله الذي بدأ الخلق قادر على الإعادة أبدا، ولذلك قال كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهذا يدلل على أنهم ما آمنوا لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات المعجزات الحسية ولا بالآيات الكونية، لأنهم ما استفادوا من هذه الآيات ولم يستدلوا بها على ألوهية الله وحده. الاستدلال على وجود الله هذا أمر لا غبار عليه والكل يعترف به، ولم يشذ من ذلك إلا قلة نادرة جدا في الوجود من الدهريين، وإلا فإن المشركين في سائر العصور وفي جميع الأجناس كانوا يعترفون بربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن مسألة حتى فرعون قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذن هم جحدوا باللسان وأنكروا نسبتها لله، وادعى فرعون الربوبية والألوهية، ومع ذلك كان يعترف في خبيئة نفسه، بل كان يعترف مع المقربين منه من الكهنة بأنه مخلوق عابد غير معبود، كان يعلم ذلك ويعلم هذه الحقيقة. ولذلك حينما يقول تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، يشمل الأمور الثلاثة: الكفر بالآيات الشرعية والكفر بالآيات الكونية لأنهم لم يستدلوا بها، بدليل أنهم أنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة مرة أخرى، مما كان سببا في نزول مثل قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. يعني إن كنتم تعترفون ببدء الخلق فلماذا تنكرون الإعادة مرة أخرى؟ فيقول هنا سبحانه كفروا بآيات ربهم، وقد عرفت أن كلمة آيات ربهم تشمل كل الآيات، ولكن في ذكر الآيات منسوبة للربوبية ما يوضح أنهم محجوجون بهذا، لأنهم يعترفون بالربوبية، بربوبية الله عز وجل. الكل يعترف بالربوبية والكل يعيش في خير الربوبية وفي نعم الربوبية: الذي خلقني الله، الذي يرزقني الله، الذي يدبر أمري هو الله. من يدبر الأمر؟ هل يستطيع إنسان أن يقول هناك مخلوقات تدبر أمر هذا الكون؟ أنت الذي تزرع وتذهب إلى بيتك لتنام، طبعا تحرس الأرض ثم تضع البذرة، هل أنت الذي تزرع؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت بتزرع؟ كذاب من يقول أنا زرعت. زرعت إيه؟ أنت لا تعرف شيئا عن هذا الزرع، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الماء الذي ينزل من السماء أنت الذي تنزله؟ من الذي ينزل الماء من السماء؟ العذب، الماء العذب ينزل من السماء، الله عز وجل. قد يقول القائل نأخذ من النيل، النيل والعيون وكل ذلك ينزل من ماء السماء، كله نازل من السماء. بعد أن تبخرت المياه في المحيطات المالحة صعد إلى الأجواء العليا بأمر ربي سبحانه وتعالى، في قصة معروفة لدى المتخصصين في هذا الشأن، ثم يسير الرياح ثم قصة طويلة. أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، كان أجاج وكان ملح في المحيطات والبحار، ما الذي جعله عذبا في السماء؟ ما الذي جعله يصعد مبخرا ماء مقطرا عذبا فراطا إلى السماء ثم ينزل إليكم كذلك؟ كان من الممكن أن يحدث له ملوحة في الجو، يعني الذي خلق هذا الجو وهذه المعادلات المتوازنة من النيتروجين والأكسجين وبقية الأشياء التي تتكون منها الهواء المحيط بنا، كان من الممكن أن يكون هناك ملح ثم يصعد ماء عذبا ويقطر في السماء ثم ينزل ماء مالح آخر. أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن آيات الربوبية تجعل الإنسان يزعن لأمر الرب سبحانه ويهتف من أعماق قلبي إن كان صادقا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، آيات الربوبية، وانظر لم يقل بآيات الله وإنما آيات ربهم، لأن الربوبية هي التي يعترفون بها ولا يناقشون فيها. من خلق؟ الله. من أنزل من السماء ماء؟ الله. إذن أنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ وذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن كل ما مضى أنتم تعترفون به، كل الناس يعترفون بهذه الحقائق. ولذلك قال سبحانه كفروا بآيات ربهم ولقائه، الكفر بالله واليوم الآخر، الكفر بالألوهية واليوم الآخر. ولذلك كان دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، كفروا بلقاء الله عز وجل. وكل إنسان ممن كفر باليوم الآخر له فلسفته الخاصة به. منهم من ينكر البعث ويقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من يقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، يعني كنا نحن صعب نرجع. طب والأباء الأولين اللي خلاص انتهوا، ليست لهم قبور، تبخرت أجسادهم، تفتتت، تحللت، أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، صاغرون، حقيرون، صغار مضروب على. قل نعم كلمة واحدة وأنتم داخل، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. انظر تحول لكائن سوي متكامل، فإذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين الذي كانوا يكذبون به. فهنا يقول كفروا بآيات ربهم ولقائه. فالكفر بلقاء الله كما قلت لكم يتنوع عند حضارات متعددة، فمنهم من ينكره جملة وتفصيلا، ومنهم من يجعله وفق هواه. على سبيل المثال مثلا من يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ده هيجعل اليوم الآخر يسير وفق ناموس اخترعه هو تابع لهواه. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وتارة كما عند قدماء المصريين في ميزان ولكن توزن القلوب، أشياء حدث عدوان على رسالات الرسل، فحدث ابتداع وما شاكل ذلك. ولذلك من لم يؤمن باليوم الآخر كما جاء في كتب الله وعلى ألسنة رسل الله يعد كافرا باليوم الآخر كائنا من كان، طالما لم يؤمن وفق الإيمان المطابق للواقع الذي سيحدث في اليوم الآخر الذي يطابق الواقع. إن لم يكن موافقا ومطابقا للواقع كان كفرا. من أين أتيت بهذا الكلام؟ قل لي هذا من أين أتيت بهذا؟ أقول لك من القرآن الكريم. نحن نعرف حضارة قدماء المصريين تقوم على الإيمان بالبعث، وعندهم أشياء مكتوبة على مقابرهم، القبور مكتوب عليها كل شيء، ورحلة الحساب والعقاب كل شيء. وهذه الحضارة العظيمة معظمها قائم على الإيمان باليوم الآخر، الأهرامات ما خلدت إلا من أجل قضية اليوم الآخر، وكانوا يضعون مع الإنسان طعامه وشرابه وأشياء حياة، حتى إذا بعث في الحياة الآخرة كان معه أشياء حياة. إذن هذا الإيمان غير مطابق للواقع. الإيمان يؤمنون بالبعث نعم، ولكن بعث حسب الأهواء. قد يقول قائل لازال السؤال قائما، بما قلت إن من اعتقد البعث على وفق هواه غير مطابق لما جاء عن رسل الله يعد كافرا؟ أقول لكم القرآن الكريم. أين ذلك؟ في قول يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في سجن مصر، حينما قال إني تركت ملة قوم يتكلم عمن كان عندهم عند عزيز مصر، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أنه لا يتكلم عن أبيه وإخوته، أبوه وإخوته موحدون، فيقول عمن تركهم في القصر قصر العزيز، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وانظر إلى هم بالآخرة هم بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نؤمن، ما كان لنا أن نكفر، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن يوسف قال هذا الكلام وهو أعلم باعتقاد المصريين القدماء، قال هذا الكلام في سجن مصر وهو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن عقيدة المصريين، ومعروف عقيدة المصريين في ذلك الزمان من اعتقادهم في البعث، ولكنه لم يكن موافقا لما جاء عن رب العالمين فيما أرسل به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، الكفر باللقاء، ولذلك من أعظم الصور، والصور كلها عظيمة، لكن الذي توسع في الكلام عن هذا الأمر آخر ياسين، يقول سبحان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. وأنا أذكر الآيات ذكرا سريعا لأننا كنا قد تعرضنا لشرح هذه الآيات مرارا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فتحت فجأة إلى خصيم مبين، إنسان بيتكلم وبيخاصم وبيجد، وأول ما خاصم خاصم من؟ ربه. قال من يحيي العظام وهي رميم، ده بقى رجل مخاصم بقى ومجادل بقى، وأول ما جادل وخاصم خاصم ربه. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مش هو اللي أنشأها أول مرة؟ وزي قال إيه في سورة الروم؟ وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو مفيش عند رب، ليس عند الله هين وأهون، ولكن أنتم تعتقدون أن الذي يصنع الشيء أول مرة يكون صعبا، لكنه حينما يأتي ليعيده مرة أخرى يصبح سهلا. أي مخترع يتعب أول مرة في اختراع الآلة، لكن حينما يأتي لكي يأتي بخط إنتاج يبقى المسألة سهلة، أول مرة هي اللي صعبة، مش كده ولا لا؟ فيقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو أهون عليه في معتقداتكم وفي تجاربكم، فما لكن عند الله كما سيقول كن فيكون. القضية ليس فيها تعب ولا هين ولا أهون. فيقول سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأن أصعب شيء كان عندهم جعل المشركين ينكرون البعث قضية أن هذه الأجساد ستتفتت وتضيع، فهل يعلم رب العالمين هذه الذي تفتتت أين ذهبت؟ ولذلك قال في سورة قاف قد علمنا، يرد عليهم ما تنقص الأرض منهم، ليس هذا فقط، وعندنا كتاب حفيظ. ده اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ذرة راح فين، مش قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ما هو كائن؟ تعالى على فلان الفلاني، خلق من ماذا؟ موجود في اللوح المحفوظ، الذرات والجزيئات التي تكون منها من مطعوم طعمه ابوه وامه ثم تحول في الجسم حتى جاءت النطفة، من اي المكونات؟ كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ما هو تاريخ، تاريخك قبل أن تأتي إلى هذه الحياة، ثم كبرت شيئا فشيئا، العناصر التي دخلت في جسمك لكي تصبح غلاما ثم فتى ثم ثم ثم ثم بعد ذلك تتضاءل، كل ذلك يحدث، دخول عناصر وخروج عناصر، وخلايا بتخلق تتجدد، وخلايا تموت، خلايا تجدد وخلايا تموت، كل ذلك يحول، ذلك اسمه الخلاق سبحانه. فإذا أنت نفسك دورات تتم فيك، ثم بعد ذلك كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ عن فلان، عني، عن، شوف قصة، كتاب حفظ. ثم حينما تأتيك لحظتك ويقبض عليه ملك الموت يأخذ الأمانة، ويتحلل الجسد بخروج الروح. أين ذهب الجسد؟ كل ذرة إلى أين تذهب؟ خط سيرها إلى أين؟ كله مكتوب في اللوح المحفوظ. فهل ستضيع؟ ممكن أن تتحللت ثم أكلك حيوان وأكل الحيوان حيوان آخر، غرقت في البحر، أصبح البحر بالنسبة لك هو القبر، فأكلتك السمك، السمك أكلك، تناصرت جثتك، أكلت حيوانات البحر، ثم هذه الحيوانات أو هذه الأسماك أكلها أسماك، ثم أكل الأسماك بشر وتحولت. قصة، قصة طويلة لكل ذرة. من يكتب؟ من يحصي؟ من يحفظ؟ المحصي، المبدئ، المعيد سبحانه وتعالى. كل يقول سبحانه في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، اللي الأرض بتنقصه بتاخده. أإذا ضللنا، ما هو غاب زي السمنة التي تذوب في الطعام. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ليس هذا فقط، ليس علما فقط، لا، وعندنا كتاب حفيظ. إذن اللوح المحفوظ ده شيء غير قابل للاستيعاب بالنسبة للمخلوقات، شيء غير قابل. وقت بعض الدجاجيل يقول لك فلان مكشوف عنده الحجاب، يا عم حجاب ايه؟ حجاب يروح يعملوا له حجاب عند واحد من المجازيب ولا حاجة، حجاب ايه اللي مكشوف عنه؟ الحجاب يعني سيادته بيطلع على اللوح المحفوظ. إذا كان اللوح المحفوظ يكشف للهبل والمجانين والعبط، فمحفوظ عن من؟ اللوح المحفوظ محفوظ عن الخلق أجمعين. ولقد حققنا في تفسيرنا لسورة الرعد أن القول الراجح أن الملائكة لا تطلع على ما في اللوح المحفوظ، محفوظ عن كل المخلوقات. يأتون بعد ذلك ليقولوا فلان مكشوف عنه الحجاب لأنه بيطلع على اللوح المحفوظ. هذا كذب، هذه ادعاءات، سلمنا الله وإياكم من البدع وأهلها. فيقول سبحانه وهو الخلاق العليم، وضرب لنا مثلا من أولها ثاني، جزاك الله خير، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واحد، وهو بكل خلق عليم. اسمع الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر، شجر أخضر يجعل منه نار؟ الأمر وعكسه، الماء يتحول لنار، الأمور وأضدادها تجتمع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. تضرب كده يطلع نار شرار. ثم سيبك من الشجر العفار وغيره الذي يستخرج منه النار، لا، كل الشجر أنت تنظر إليه وفي رفيف الحياة، ولكن لا تنظر له بعد ذلك. بعد ذلك يتحول إلى ماذا؟ هو خشب، فحم، كربون. كربون اللي هو الكربون، إيه هو الكربون في الأصل؟ ما هو الكربون ده؟ الفحم أصله متحول من هذا الشجر، الشجر الأخضر، ماء بيتنفس. أنت بتتنفس بتأخذ أكسجين، تطلع ثاني أكسيد كربون، هو العكس، بياخد الإيه؟ ثاني أكسيد الكربون ويطلع لك الأكسجين، يبقى بيختزن الإيه؟ ما هو ثاني أكسيد الكربون، شيل منه الأكسجين يخرجه، يا جماعة بتوع الكيمياء يتفضل إيه؟ الكربون، الفحم. انظر أشياء عجيبة، أضداد الأشياء، يبقى في توازن، في التوازن في الحياة. فيقول رب العالمين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مثلكم أنتم يا ضعفاء، أين أنتم من السماوات والأرض؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. الإجابة على السؤال المنفي بالإجابة إيه؟ نعم، نعم ينفي، لكن لما يقول بلى، وهو الخلاق العليم. ليس خلق، ما بعض يظن أنه خلق وترك الخلق كما يقول الفلاسفة، خلق وترك الخلق والعقول العشرة وهياكل ومشاكل، أبدا، ما زال خلاقا. أنت لا تتكلم عن خالق خلق ثم توقف عن الخلق، لا، معاذ الله، وهو الخلاق في كل لحظة أنت بتتكلم فيها الآن، بنتكلم فيها ملايين بتولد. إذن قضية الخلق شغالة ما وقفتش. هو أنتوا خلقتم من ملايين السنين ثم حدث توقف عن الخلق؟ خلاق، وهو الخلاق أنت. والغريب إيه؟ الإنسان في الدفقة الواحدة مليارات ملايين، يعني كل واحد لو قدر له أن يخلق من نطفه التي تنزل منه لكان آدم، كل واحد منكم آدم لوحده، ولكن يشاء رب العالمين كل يلقى في المجاري ولا يبقى إلا شيء ينتخب. رب العالمين يقدره وشاءه سبحانه ليبين لكم أنه يخلق بوفرة، يخلق بوفرة سبحانه وتعالى. هل كل البذور البشرية بتتحول إلى أناسي؟ لا، ما كانتش الأرض شالتكم، ما كانتش الأرض شالتكم. وكذلك البذور التي تخرج من النباتات، هل كلها تعاد مرة أخرى إلى الأرض لكي تزرع؟ لا، بيلقى منها كثير ويضيع كثير. تخيل لو كل الحبوب وكل البذور أنتجت شجر، الأرض لا تتحمل. يخلق بوفرة وهو الخلاق العليم. تقول للخلاق العليم لا تستطيع أن تعيد إنسانا وهو ما زال خلاقا، خلق وما زال خلاقا سبحانه. وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يكلفه شيئا ولا في أهون ولا هين، وإنما كن فقط فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول سبحان أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت، ترتب على ذلك فحبطت أعمالهم، لكفرهم حبطت الأعمال. حبوط الأعمال كلمة تتكرر في القرآن الكريم كثيرة، فقلت اليوم ما المانع من أن نحررها تحريرا علميا لطلبة العلم لنفهم معنى كلمة الحبوط. فاليوم معي نص أريد أن أقرأه عليكم من الكتب التي تعنى بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نص صغير بس مهم جدا، بيبين لنا شيء من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تفسير القرآن الكريم. كلمة حبطة أي بطلة، حابطة يحبط العمل، يحبط بس بطل. ما معنى هذه الكلمة؟ أصل هذه الكلمة من قولهم حبطت الدابة، الدابة حينما تأكل في المرعى تأكل حتى تسمن وتتورم وتمتلئ بطنها، ثم لا تستطيع أن تصرف ما أكلت فتصاب بمرض اسمه الحبوط، ولا تستطيع أن تصرف ما في بطنها فتموت. واضح؟ ففي الوقت الذي تعود فيه من المرعى ممتلئة ويفرح أصحابها، وانظر إلى دقة اختيار الكلمة، في الوقت الذي يفرح أصحابها بها ويظنون ما بها من ورم هو سمن، إذا بها تنفق وتموت. واضح؟ ولذلك الأعمال ممكن تكون كثيرة ولكنها غير مقبولة، ولذلك قال هباء منثورا، وقال سبحانه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولذلك قال هنا الحبوط. فكلمة حبوط حبطت الدابة، بمعنى الذي صار إذا أكلت أكلا انتفخ بطنها منه فماتت. ومنه الحديث إني أخوف ما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر، يعني الخير يفتح علينا فيترتب عليه شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن أراد أن يبين الأمر بأسلوب آخر، الخير لا يأتي بشر، ولكن الناس يستخدمون الأمور استخداما خاطئا فيقعون في الشر، ولم يكن الخير والذي أتى بالشر، وإنما الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الناس يستخدمون الخير استخداما سيئا. فقال وإن مما ينبت الربيع، الربيع اللي هو الإيه؟ المطر، يعني المقصود المطر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا يعني يصيب الدابة بمرض الحبوط أو يلم، يعني يقرب من الهلاك، يجعلها تقترب من الهلاك، إلا آكلة الخضر، واستثنى دابة من الدواب سماها آكلة الخضر. هي ليست دابة اسمها آكلة الخضر، وإنما الدواب التي تأكل الخضر. أما الدواب التي تكسر من الأكل فتأكل غيره فهي التي تقع في الحبوط. قال إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى امتلأت خاصرتاها، اللي هي آكلة الخضر، استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت، يعني أخرجت من بطنها الشيء اللي بيخرج عن طريق، إنما استقبلت عين الشمس ورتعت، إذا بها الأكل يتحول في بطنها ويهضم، فحينما هضمت الطعام تحول إلى ماذا؟ إلى روس، فسلطت يعني أخرجت روسا، وبالت ثم رتعت، أخذت تجري وتأكل مرة أخرى. قال الأزهري عن هذا الحديث من علماء اللغة: إذا بطر هذا الحديث وإذا فرق لم يكد يفهم الحديث، لو بطر وشرح لفظة لفظة لم يكد يفهم، وهذا الحديث فعلا صعب. قال الأزهري: فيه مثلان، الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل للمفرط في جمع الدنيا، والذي يمنع الحق الذي عليه ويسعى لكي يستحوذ على كل شيء من حطام الدنيا. هذا هو الصنف الأول، يسعى إلى الاستحواذ، فهذا الذي يصاب بالحبوط. والضرب الآخر أو الصنف الآخر، الإنسان المقتصد في أخذ الدنيا والانتفاع بها. فقوله إن مما ينبت الربيع، يريد أن الربيع يعني المطر ينبت البقول والعشب، فتأتي الدابة فتأكل أكلا واسعا ولا تفرق أشياء يانعة أمامها، فمن شدة الشره ومن شدة الإقبال على الأكل تأكل ولا تميز، فتأكل أكلا واسعا فتنشق أمعاؤها، الأمعاء تنشق لا تستطيع أن تتحمل ما أكلت فتهلك، وهذا هو الحبوط. كذلك المثل ده مضروب لمين؟ لمن جمع الدنيا من الحرام والحلال من أجل الاستحواذ يهلك به، واضح؟ قال إلا آكلة الخضر، الضرب الثاني أو الصنف الثاني، فهما مثلان، مثل لمن يأخذ الدنيا ويستحوذ عليها حلالها بحرامها، ماذا تكون النتيجة؟ تنشق أمعاؤه لأنه لا يستطيع أن يعني يتمثل هذا الطعام، فتكون نتيجته أو تكون نهايته كنهاية هذه الدابة التي أصابها الحبوط. قال إلا آكلة الخضر، يريد بالخضر المرعى المعتاد الذي ترعاه المواشي بعد هيج البقول ويبسها، لأن في البداية الكل يخضر، كل النباتات، فتقبل عليها الدواب لتأكلها بشره وبشهوة شديدة، لكن آكلة الخضر لا تأكل كل هذا، وإنما تفعل ماذا؟ بعد أن تهيج البقول، لأن البقول التي اخضرت بعد ذلك ستيبس وتتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى بقول جافة لا تقبل عليها البهائم، فحينئذ يبقى أشياء أخرى هي التي تأكلها البهائم، اللي هي بقى العشب الخاص بها، تسمى الجنبة الذي يجنب يعني، فإذا أكلته بركت، مستقبلة الشمس تستمرئ ما أكلت، وتجتر كعادة الدواب، تجتر الاجترار، فتسلط يعني تروس، يعني تخرج روسا صانان الله وإياكم، وتبول، فلا يصيبها ألم المرعى لسلطها وبولها. كذلك المقتصد في جمع الدنيا المؤدي الحقوق، فما أحسن هذين المثلين وأبلغهما وأوقعهما بحال الممثل له. من أفضل من توسع في شرحه صاحب نهاية النهاية الإمام ابن الأثير، وكذلك ابن السمين الحلبي، ولكنه اختصر كلام ابن الأثير رحمة الله على الجميع. طب سؤال، هل هناك شرط للحبوط؟ يعني إنسان حبط عمله، الكافر يحبط عمله، يعني لو إنسان جهد في سبيل الله وأتى بأعمال لا قبل لأحد بها وكانت شروطه قبول العمل متوفرة ثم ارتد عن الإسلام وكفر بالله، ما الذي سيحدث؟ سيحبط عمله. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى أي ونعوذ بالله أن يقع نبي من الأنبياء في الشرك، ولكن رب العالمين يقول إن كان النبي فما بالكم بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك، كل الأعمال تحبط وتضيع. السؤال: هل هناك شرط للحبوط؟ نقول نعم، أن يموت المرتد على الكفر أو على الشرك، يموت على الكفر. من أين أتينا بهذا الشرط؟ من قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن ديني ها فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هذا الشرط مقيد. فإن تاب المرتد وعاد للإسلام عودا حميدا صادقا تعود إليه أعماله مرة أخرى. واضح الكلام يا أخوانا؟ تعود رحمة من رب العالمين. إن ارتد ثم عاد، ولذلك كان العلماء حريصين كل الحرص على من يرتد. يعني إحنا الخوارج الآن يحكمون على الناس بالردة خطأ وظلما. أي إنسان عنده مرتد سهل جدا الحكم بالردة على الناس. يعني ممكن يأتوا على تجمع في مسجد يقول لك يا عم كلهم مرتدين، كل دول مرتدين، مع انه ما ناقش حد ولا كلم حد، كله كده مرتد وخلاص، ويحط قنبله في مسجد ولا شيء. سلمنا الله واياكم من هؤلاء الحروريه. لكن الذي نتكلم عنه العلماء اهل السنه، ماذا يفعلون لو حكموا على واحد بالرده؟ والحكم عليه بالرده بعد المناقشه. تعال نعرفك، قد يكون عنده شبهه، قد يكون جاهل، قد يكون قد. ولذلك عقيده اهل السنه والجماعه بالاجماع أنه لا يكفر إلا إذا ارتكب المكفر ووجدت الشروط وانتفت الموانع، مش كده؟ بوجود الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من إقامة الحجة الرسالية عليه. ربما كان زاهلا، ربما كان جاهلا، ربما كانت عنده شبهة، إذا تقيم عليه الحجة. أقمت. ولا يقيم الحجة جاهل من الجهال أو طالب من الطلاب أو واحد ليست له أهلية لهذا، بل الذين يقيمون الحجة أكبر العلماء والقضاء. لأن اللي يحكم بالردة مين؟ القاضي الشرعي. القاضي هو اللي هيجي يحكم، لأنها قضايا تختص بالقضاء الشرعي. يجي يحكم بالردة على فلان بعد إقامة الحج عليه. طيب خلاص حكمنا عليه بالردة، ماذا بعد ذلك؟ اقطع رقبته. لا، بيستتب 3 أيام، هنحبسك 3 أيام وندخلك طعام كمان نأكلك لغاية ما ترجع عن كفرك، لغاية ما ترجع عن الكفر 3 أيام. لو مضى عليك 3 أيام وقال البعيد أنا على ما أنا عليه ولن أتراجع، ماذا تكون النتيجة؟ يحكم عليه بحكم الردة، وهو من بدل دينه فاقتلوه. يبقى مش ارتد اقتل، لا. واحد يقول طب ممكن بعد الحبس 3 أيام في الاستتابة يرجع عن كلامه نفاقا، نقول يعني ما يرجع نفاقا، ده حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن إذا حكم عليه ورجع ثم رجع ثم، هذا يسمى عند العلماء إيه؟ زنديق. والزنديق إن قدر عليه يقتل بدون استتابة، لأنه يعلم أنه كذب في رجوعه. هذه مسائل موجودة في كتب الفقه وفي باب المرتدين. عندنا باب في الفقه اسمه باب الإيه؟ باب المرتدين. حتى الإمام البخاري في كتاب الصحيح له كتاب في الردة وأحكام الردة وما شكل ذلك. المهم أن الله تعالى يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم، هل هذه تعد هي أجزية هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع؟ لا، لم نأتي إلى الجزاء بعد، وإنما نحن هنا نتحدث عن صفاتهم. صفاتهم أنهم لما كفروا حبطت الأعمال، فترتب على الكفر الحبوط، ثم ترتب على الحبوط فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك الفاء ليست عاطفة بمعنى أن هذا معطوف على ما سبق، وإنما الفاء القصد منها هنا التفريع، فتفرع على الحبوط فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قد يقول قائل ما الفرق؟ نقول الفرق أننا حينما نحكمه بالحبوط أنه كل الأعمال أصبح لا قيمة له، فإن كانت الأعمال هباء منثورة، وإن كانت سرابا بقيعة، سرابا بقيع كما قال بسرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إذا معنى ذلك أنه لا يوجد الأعمال تبخرت. لماذا؟ لأن العمل لكي يقبل كما سيجيء في آخر الصورة، في حينما يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء رب، هؤلاء كفروا بلقاء ربهم، كفروا بآيات الله وبآيات ربهم ولقائه، في آخر الصورة يقول فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فلا بد من وجود شرطين سنتحدث عنهما في حينها إن شاء الله. لكن الآن هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، سيترتب على الحبوط أنه لا توجد أعمال، فحينئذ لا يقام لهم الوزن فيتفرع على الحبوط. الحبوط يعني ضياع الأعمال، بطلان الأعمال، فيترتب على البطلان إيه؟ لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا وقف العلماء وقالوا ما معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ عندنا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا من باب ما يستخدمه العرب ولا زلنا نستخدمه إلى يومنا الآن. أحيانا لما يأتي إنسان تحتقر وتزدري تقول له ملوش عندي وزن، مش كده؟ تيجي تقول الله ده فلان ده ما يوزنش عندي شعرة، ملوش عندي وزن، يعني ملوش عندي قيمة، ازدراء واحتقار. فهذا مقصود، هذا المعنى معنى عربي الذي نقوله على ألسنتنا، بس ممكن نكون بنقوله بظلم، بنظلم به بعض الناس، لكن رب العالمين يقول بحق، يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ما لهمش قيمة وليس لهم أي يعني قيمة على الإطلاق، كما قال سبحانه وأنتم داخرون، قل نعم وأنتم داخرون في جهنم داخرين. المقصود هنا بهذا المعنى الصغار والذلة والمهانة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أذكره لحضراتكم، رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السنن الترمذي، من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر اللي هو الايه؟ صغار النمل. الذر يعني النمال الصغيرة، صغار جدا. يحشر المتكبرون يوم، مع أنهم في جهنم سيكون الواحد جسمه ضخم جدا، ضخم جدا، حتى يقع العذاب على أجسام كبيرة جدا، يبقى يتحمل كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالجسم يكبر فيصبح مسطح الجلد واسع جدا حتى يقع عليه عذاب شديد وعذاب أليم. لكنهم في المحشر يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، صغار النمل، في صور الناس، في صورة الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار ذل، حتى يدخلون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يعلوهم فيه نار الأنيار، سلمنا الله وإياكم. يعني أنا مش عارف ليه بولس بالذات، يعني يعلوهم فيه نار الأنيار يسقون من طينة الخبال من عصارة أهل النار، سلمنا الله وإياكم. هذا يدل على حقارتهم وصغر شأنهم، فلا يزنون ذرة ولا جناح بعوضة عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. واضح؟ هذا هو القول الأول، أنهم لحقارتهم، وعندنا دليل على أنهم يحشرون صغارا كصغار النمال على صورة البشر، احتقار شديد. ويقول الله تبارك وتعالى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الصحيح، يؤتى بالرجل الكبير السمين الطويل، جسم كبير سمين، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إنسان يوم جسمه كبير سمين، ولكنه وهذا ما جعل العلماء يتكلمون، هل يوزن الإنسان بجسده في الميزان أم توزن الصحف أم توزن الأعمال؟ وبكل هذه الأقوال جاءت الأدلة. فمثلا على سبيل المثال الكلام عن وزن الأشخاص، وجدنا هذا السمين لا يساوي جناح بعوضة في الميزان، تمام؟ وكذلك وجدنا حينما ضحك البعض من دقة ساقي سعد ابن مسعود رضي الله عنه، جزاكم الله خير، سعد ومسعود قريبا من بعض فينا بارك، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تعجبون من دقة ساقي؟ إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان. إذا معنى ذلك دل على أن أعضاء الإنسان توزن يوم القيامة، وكذلك توزن الصحف بدليل حديث ماذا؟ البطاقة، فتوضع البطاقة فتطيش بقية الصحف الأخرى التي فيها ذنوب، بطاقة فيها لا إله إلا الله. كذلك الأعمال، وهذا ثابت عند الجميع. فإذا وزن الأعمال ووزن أصحابها ووزن الصحف. ولذلك قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهنا يقول سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال بعض أهل العلم، وهو قول حقيقي كما رأيتم، أنهم لاحتقارهم لا يقيم لهم وزنا، معنى كلمة لا نقيم لهم وزنا لا يتكلموا عن الموازين ولا الميزان ذي الكفتين الذي هو ثابت بالكتاب والسنة، وإنما يتحدثوا عن ماذا؟ عن احتقارهم وصغارهم يوم القيامة. واحد. القول الثاني أن الله يقول فلا نقيم لهم ولكن نقيم عليهم، لأن لهم حسنات وعليهم سيئات، فإذا فلا نقيم لهم يعني لصالحهم بل نقيم عليهم. فهذا قاله بعض أهل العلم، كذلك ونقله صاحب البسيط الواحد وغيره. القول الثالث كذلك، وهذا هو الذي يعني يركز عليه أهل العلم والجمهور، لأن الآيات تقول في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يتحدث عن الكفار لا يتحدث عن عصاة المسلمين، إذن ينصب لهم الميزان. وكذلك سبحانه في قول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكذلك في سورة الأعراف حينما تكلم عن الموازين، وكذلك في آخر سورة المؤمنون حينما تكلم عن الموازين. فإذا نظرت إلى هذه الآيات في الأعراف وفي المؤمنون وفي القارعة وكذلك في الأنبياء ونضع الموازين القسط، اتضح لك أن الميزان يوضع للجميع. ولكن أهل العلم يقولون الذي يوضع في كفة الحسنات الحسنات المقبولة، والذي يوضع في كفة السيئات السيئات، وأكبرها الكفر والشرك بالله سبحانه. فما الذي سيوضع في كفة المشركين والكفار؟ تقول الحسنات. نقول أي حسنات؟ لكي يكون العمل صالحا ويوضع في كفة الحسنات لابد من أن يكون قد أتى الإنسان بشرطيه، ألا وهما الإخلاص وموافقة الشريعة. فهل أنت متصور أن الكافر يأتي بإخلاص وتوحيد لله؟ ولو كان موحدا لأنقذه التوحيد. فإذا كل الأعمال غير صالحة فلا يوضع في، وإن نصبت له الموازين إلا أنه لن يوضع إلا ماذا؟ إلا في كفة السيئات. أما الحسنات التي عملها أعمال خير فهذه جزي عليها في الدنيا، ولذلك لا يبقى عنده إلا فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال ذلك جزاؤهم جهنم. ذلك يشير إلى أمر، إلى ماذا؟ حبوط العمل، يشير إلى حبوط العمل، ويشير إلى عدم إقامة الوزن لهم. يقول ذلك الذي سبق وذكرت لك، ودائما شخص الأمر فجعل الشيء أشار إليه بماذا؟ باسم الإشارة، ذلك جزاؤهم. ولذلك قال البعض ذلك ما سبق جزاؤهم، وقال بعضهم وهذا أرجح ذلك جزاؤهم. الإشارة ليس لما مضى بل الإشارة لما أتى، لأن هذه الآية في إعرابها كلام يطول عند علماء الإعراب. والمختار والسهل والميسر ذلك جزاؤهم، مبتدأ وخبر، هو ده جزاؤهم اللي اتكلمنا عنهم، ذلك جزاؤهم. وجهنم تعرب ايه؟ بدل او بيان. لو قلنا بدل يبقى بدل ايه؟ كل من كل، مش كده ولا لا؟ بدل كل من الكل، مطابق، لان جهنم هي الجزاء. فكأنه قال ذلك جهنم، ولكن هذا لو حدث ذلك جهنم يعني الامر لن يكون برونق القرآن وفصاحة القرآن. ذلك جزاؤهم، هذا هو الجزاء الذي يستحقونه. ثم جاء بالبدل أو بالبيان، عطف البيان، فقال جهنم، كأن سائل سأل، فقال وما جزاؤهم، هذا هو المقصود، ذلك جزاؤهم، ما جزاؤهم؟ قال جهنم. واضح؟ يبقى ذلك جزاؤهم جهنم. بماذا؟ بحبوط العمل؟ لا، ده حبوط العمل كان مترتبا على ما سبق، وتفرع منه عدم إقامة الوزن. ثم هنا يتحدث عن الجزاء، فأخر الجزاء وشخ، وقال ذلك جزاؤهم جهنم بسبب بما كفروا، يعني بكفرهم. ما تعرب مصدرية فتؤول بما بعدها، الجملة الفعلية، الفعل كفروا، إلى مصدر يعني بكفرهم. شوف يقول ما ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بكفرهم. ولم يكتفوا بالكفر، لم يكن كفرا محددا الإقامة في القلوب، لا، بل كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هؤلاء أرادوا أن يجعلوا سبيل الله معوجة، فماذا فعل؟ حاربوا المرسلين، فقال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن الأمر انتقل من كفر في القلب إلى عمل، من أعمال الكفر العظيمة، أعظم أعمال الكفر الصدر. ولذلك يعنون الجهاد في سبيل الله موجه لمين؟ الذي سورة القتال العنوان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هؤلاء الكفر والصد عن سبيل الله، الكفر وحده يدخل الإنسان جهنم خالدا مخلدا فيها، لكن الصد عن سبيل الله هذا أمر خطير، لأن هذا هو الذي يقومون بفتنة المؤمنين، يفتنون المؤمنين عن دينهم، يصدون عن سبيل الله، يجعلون سبيل، يسعون لكي يجعلوا سبيل الله معوجة. فيقول هنا سبحانه هذه الآية الكريمة بما كفروا اتخذوا معطوفة على كفروا، يبقى في حيز الايه؟ المصدرية. ما المصدرية ايضا؟ يبقى ذلك بكفرهم، مش كده؟ وباتخاذهم آيات الله الى اخره، ذلك بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. آيات الله استهزأوا بها، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ليس هذا فقط، آيات الله ورسل الله ورسلي هزوا، كما قال في أول في منتصف السورة اتخذوا آياتي وما أنذروا، ينذرهم بجهنم يسخرون من جهنم، يعملوا نكت على جهنم وعلى الزقوم وما شاكل ذلك. شوف الإعراض والعياذ بالله. فهنا يقول اتخذوا آياتي بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف السخرية. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هل هم يؤمنون بأنه نزل عليه الذكر؟ لا، أنزل عليه أساطير الأولين، فهم يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر. أنت تظن أنهم يؤمنون بهذا؟ ولكنهم يسخرون منه بدليل أنهم يقولون إيه؟ إنك لمجنون. انظر والعياذ بالله إلى السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ واضح؟ هل ننبئكم؟ تعالوا نوريكم رجل تعالوا نضحككم عليه، شوف بيقول ايه، شوف السخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام، كفر من اكبر الكفر والعتو، عتوا عتوا شديدا، عتوا عتوا كبيرا. فلذلك يقول سبحانه عن هؤلاء أنهم كانوا يسخرون ويستهزئون برسل الله، وإن كانوا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، تهم بالجنون صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا؟ وإن كادوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله، أهذا للتحقير الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، صبروا عليها يعني، طيب خلي الآلهة تبقى تنفعكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. مرة في الفرقان ومرة في الأنبياء، فبيذكر الآيات بتتكلم عن الاستهزاء، ذلك بأنهم كفروا، ذلك بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هزوا يعني مهزوءا بهم، هزوا أو هزوا كما جاءت في قراءات، بمعنى هي مصدر، ولكن حينما يذكر المصدر نيابة عن المفعول به يكون ذلك توكيدا ومبالغة، توكيد عظيم، يعني لم يقل اتخذوا آياتي ورسلي مهزوءا بهم اسم المفعول، لا، القصد اسم المفعول، ولكنه عبر عنه بماذا؟ بالمصدر، للمبالغة والتوكيد. ثم بعد أن تحدث عن الكفار وعن المشركين أراد سبحانه أن يتحدث عن الوجه المشرق، لأن القرآن كما نعلم مثالي، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، يذكر الشيء وضده، فيقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن يخالف في الأسلوب، يعني حينما يتكلم عن الكفار إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقة، في الصورة نفسها إنا أعتدنا للظالمين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، هنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم، بعد ذلك يقول سبحانه هنا في هذه الآيات إن الذين آمنوا، مؤكد يؤكد أيضا كما أكد بالنسبة للكفار، ولكن لا يتكلم عن الجنة بأنه يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعددنا كما قال عن الكفار، لأن بالنسبة للكفار أعد الله لهم جهنم، إن أعددنا كل شيء انتهى فرغ منه، لكن الجنة أعدت، نعم ما هي، ولكن الجنة هناك في زيادة مستمرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، إذن هناك تجدد، انظر. ولذلك يقول عن الجنة لم يقل أعتدنا والأمر فرغ منه، لا، هي كجنة أعدت للمتقين، ولكن لا تزال هذه الجنة فيها أعمال رب العالمين يكثر من الأعمال للمؤمنين فيها حتى يلقوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مع عمل صالح، الإيمان حينما يجمع مع العمل الصالح يكون مثل ماذا؟ مثل الإيمان لما يجتمع مع الإسلام، فالإيمان والإسلام إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، صح؟ مش كده؟ فإذا تكلمنا عن الإيمان والإسلام جمعناهما، يبقى الإيمان هو ماذا؟ أعمال القلوب، أعمال القلوب فقط، والإسلام يكون النطق باللسان وأعمال الجوارح، صح؟ هذا الكلام ليس من عندي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله في حديث من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، الستة الأصول دي في القلوب. أما الإسلام أن تشهد، يبقى النطق باللسان وأعمال الإيه؟ الجوارح. لكن لو ذكرنا الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، ولذلك قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وهي من شعب الإسلام، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق وهو من شعب الإسلام، والحياء شعبة من الإيمان، صح؟ يبقى الإيمان لو اجتمع مع الإسلام يفترق. وإن أصح الأقوال عند أهل السنة والجماعة هذا القول إن شاء الله قول المحققين. فهنا أيضا إن جمع بين الإيمان والعمل الصالح يكون الإيمان القصد به ما داخل القلوب. الإيمان يبقى أصل الإيمان، والأعمال الصالحة المقصود بها الفروع. واضح؟ يبقى المقصود بها فروع الإيمان. ومن قال إن الإيمان ليس فيه فرع وأصل فهو مبتدع. على فكرة علشان نخلص القصة دي وننتهي منها، الذي يقول إن الإيمان ليس فيه أصل وفرع مبتدع، ونحاج بكلام أهل السنة والجماعة عشان بقى نخلص بقى من قصة الإرجاء والبدع القطبية اللي أدخلت وأقحمت في مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك الإيمان هنا لما يجمع معه، لما يقول إنما المؤمنون فقط، يبقى يجمع كل شيء. ولذلك قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن هذه الإيمان لو ذكر وحدة يشمل الدين كله، والإسلام إن ذكر وحدة إن الدين عند الله الإسلام يشمل الدين كله. لكن إن جمعنا بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق. فالإسلام الأعمال اللي هو أعمال الصالحة، يبقى الإيمان والإسلام هو الذين أمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ بنفصل القرآن بالسنة، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. والإيمان قول وعمل، والإيمان بضع وسبعون شعبة، والإيمان أصول وفروع، وأصل الإيمان التصديق وأعمال القلوب أصولها، ثم النطق باللسان وأعمال الجوارح جميعها. جميع أعمال الجوارح تعد إيه؟ من فروع الإيمان، إلا الخلاف القائم بين أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة. فعند من يكفر تارك الصلاة يعتبر الصلاة من أصل الإيمان. واضح؟ يعني ليس من باب الإيمان قول وعمل، وإنما نظرا لأدلة أخرى فقهية، كما قال العلامة العسيمين نصا الخلاف في حكم تارك الصلاة. ضرب مثالا عجيبا، كالمثال في مثالا كمسألة أكل الوضوء من لحوم أكل الوضوء من أكل لحم الإبل، مسألة فقهية بحتة ليست أصولية. واضح؟ ده كلام العلامة الذي يكفر تارك الصلاة. المهم أن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، لم يقل أعتدنا، كانت لهم جنات الفردوس. ما معنى كانت؟ كانت تستخدم في العربية استخدامين أو في مثل هذا المقام. الاستخدام الأول القصد منها أنها تتحدث عن الماضي الأزلي، كما قال وكان الله غفورا رحيما. ليس بداية، ليس له بداية، هو الأول في أسمائه وصفاته ووجوده وأفعاله، مش كده ولا إيه؟ نعم. طيب، فهنا كانت يدل على الماضي ليس الأزلية طبعا، لأن الجنة لم تكن أزلية وإنما خلقت، فكانت يعني ماضي قديم جدا، كانت أمر عريق وقديم وقديم جدا. فيقول كانت أو تكون كان مسلوبة الزمان، مسلوبة لا تتحدث عن زمان معين، ويكون القصد من هذا التحقيق. كان أمرا مقضيا، القصد منه إيه؟ التأكيد، تحقيق أمر محقق. والأمران ينطبقان على هذه الآية، فقوله كانت لهم بمعنى أمرا محققا، وكذلك كانت بمعنى فرغ ربكم منها وأعدها للمتقين. تمام؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كلمة نزلا فسرناها قبل ذلك. النزل يفسر بمعنيين، إما الطعام الذي يقدم للضيف، أو النزل المنزل الذي يعيش فيه، وكلاهما مقصود. جهنم نزل للكافر، منزل وطعام يقدم لهم، وكذلك الجنة هنا أعدها الله نزلا بالمعنيين، ما يعطيه كنعيم لأهل الجنة وكذلك المسكن الذي يسكنون فيه. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بقي كلمة جنات الفردوس. ما معنى جنات الفردوس؟ كلمة جنات جمع جنة، وكلمة جنة هي بستان، كلمة الجنة البستان، مش كده؟ الحديقة. وسميت جنة لأن الأشجار الكثيفة تكن من بداخلها، ومادة الجن الإخفاء، ولذلك الجنين في بطن أمي اسمه إيه؟ جنين، لأنه مستجن في بطن الأم. وسمي الجن جنا لأنه لا يرى، كما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا فلما جن عليه الليل أخفاه في ظلامه. فالجنة الحديقة، ولذلك إحنا جنينة بندلعها، مش كده ولا إيه؟ جنينة صغرها تصغير يعني. فجنينة من مادة الجن الإخفاء، لأن الذي يكون بداخل الجنان يكون مختفيا بين الأشجار. فالجنة ظليلة، ظل ممدود، ولذلك سماها الله جنات. ولكن الإشكالية في الفردوس، لماذا؟ لأن الفردوس جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الفردوس هي أعلى الجنة. اسمعوا حديث النبي وإحنا بنقرأه علشان إيه؟ يعني نجيب اللفظ مظبوط، ما نغلطش في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نبشر الناس؟ نبشر الناس ونقول لهم. قال: إن في الجنة 100 درجة. هتبشر الناس ممكن يتواكلوا ولا يأتون الأعمال العظمى. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الحديث في البخاري في كتاب الجهاد في باب درجات المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، إحنا هنا لما نيجي ننظر للحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. واحد يقول: كيف يكون أعلى وأوسطها؟ نقول: إن كانت قبة، القبة أعلى شيء فيها أوسطها، صح؟ قبة أعلاها أوسطها، وسقفها عرش الرحمن، واضح؟ فإذن هي أعلى شيء، وفي نفس الوقت تعد أفضل الأماكن، أعلى الدرجات وأوسط الدرجات. السؤال: هذه أعلى الدرجات، هل كل المؤمنين فيها؟ لا، فالمؤمنون ينقسمون إلى مقربين وأصحاب يمين وظالمين لأنفسهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا إن دخل النار الظالم لنفسه، إن دخل ولم يعفو الله عز وجل عنه سيدخل، ثم بعد ذلك يصبح من أهل اليمين، لكنه في الأول ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد اللي هم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. واضح الكلام؟ طيب، إذن الظالم لنفسه ليس معناه أصحاب الشمال في الواقعة، واضح؟ الثلاثة المذكورين في الواقعة فيهم الكفار، لكن الثلاثة المذكورين في فاطر أهل التوحيد الذين اصطفينا من عبادنا. واضح الكلام؟ فالظالم لنفسه، وبدأ بالظالم لنفسه لبيان رحمته سبحانه. الله قدم الظالم لنفسه علشان الظالم لنفسه لا ييأس من رحمة الله عز وجل. ولذلك قال: جنات عدن يدخلونها. ولذلك قال الإمام الشنقيطي: الواو في قوله يدخلونها يحق لا أن تكتب بماء العينين، لأنها تشمل الظالمين لأنفسهم، واخد بالك؟ وكلنا ظالم لنفسه. فيقول: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهل هؤلاء الثلاثة سيكونون في جنات الفردوس؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طبعا نحن أجلنا الكلام عن عملوا الصالحات لأن سنتكلم عن شروط العمل الصالح في آخر السورة المجلس القادم بمشيئة الله تعالى. فيقول هنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن كنا نتحدث عن جنات الفردوس التي أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، إذا نحن نتكلم عن فئة معينة من المؤمنين، فلا هذا هو المقصود. قال بذلك بعض أهل العلم، والصواب الذي نميل إليه التعميم، تعميم كل المؤمنين بما فيهم الظالمين لأنفسهم، كل هؤلاء يدخلون تحت هذه البشرة، لأن الله قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهنا تكلموا عن أهل الجنة، فهنا لا يتكلم عن مجموعة معينة ممن دخلت الفردوس الأعلى. فلماذا عبر بكلمة جنات الفردوس؟ الإمام ابن القيم ليه تحقيق في حاد الأرواح طيب جدا، بيقول الفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها. الفقه الدقيق، والكلام ده مش كلام ابن القيم، ده نقله عن الأئمة، أنا جبت خلاصته عند ابن القيم، وإن كان ابن القيم لم يأتي بجديد، كلام موجود في الطبري، موجود عند كل عالم من العلماء الكبار في التفسير، ولكن كلام ابن القيم له يعني طعمه مختلف عن كلام الآخرين، أو الواحد يعني بفضل الله عز وجل يعني بيرتاح له أكتر. الفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم. يبقى الفردوس يقال على الجنة كلها كده، خلصت المسألة، ولكنه لما يقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. قد نقول طب إيه بقى معنى كلمة الفردوس؟ قال وأصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين، جمع فردوس، الفردوس إيه؟ الفراديس. طب إحنا بنبوظها كده لما نيجي نقول فردوس، البنت فردوس، الكلمة فردوس ما تبقاش فردوس، إحنا بنخليها فردوس، مش كده ولا إيه؟ قال وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين. قال كعب هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث بن سعد الفردوس جنة ذات كروم، والكروم اللي هو الايه؟ العنب. يقال كرم مفردس أي معرش له عروش. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار، يعني الحديقة التي فيها أشجار ملتفة، وهو اختيار المبرد. وقال المبرد من علماء اللغة الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، وجمعه فراديس. قال ولهذا سمي باب الفراديس في الشام، في باب اسمه باب الفراديس في الشام. وأنشد لجرير، بس جرير من أهل الاحتجاج لكنه ليس من أهل الجاهلية، لأن احنا عايزين نعرف هل كلمة الفردوس كلمة عربية ولا معربة عن الفارسية أو السريانية أو الحبشية كما قال بعض المفسرين. فهنا يستدل بكلام جرير، جرير من أهل الإسلام، فمعنى ذلك يعني من عصر الإسلام بعد نزول القرآن، فممكن حينما يستخدم لفظة مش دليل على إن اللفظة دي كانت مستعملة في الجاهلية. فيقول فقلت للركب إذا جد المسير بنا يا بعد يبرين من الباب الفراديسي. وقال مجاهد هذا البستان بالرومية، واختاره الزجاج فقال هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. قال وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البستان. قال حسان بن ثابت وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. كلام حسان هنا بين إن الفردوس إيه؟ الفردوس إيه؟ ها؟ تشمل كل الجنة، بدليل أن يقول وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. واضح؟ يبقى ده اختيار ابن القيم لما قال إنها تطلق على كل الجنات، ولكنها أحق بالإطلاق على ماذا؟ على جنة اللي هي الأفضل والأعلى وما شاكل ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للربيع ابنة النضر حينما استشهد ولدها في بدر، يا أم في غزوة أحد، يا أم حارسة، لما قالت يعني قل لي إن كان ابني قد دخل الجنة يعني الحمد لله، أقول الحمد لله وأتصبر وأحتسب، لكن لو كان دخل شيئا آخر بلغني وأنا هعمل اللي ما تعمل. فقال يا أم حارسة إنها جنان وجنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة، وأوسطها وأفضلها، رواه الطبري وغيره من حديث أنس بن مالك، لكن الشيخ الألباني الربوة الجنة شذ في رواية أنس لكنها ثابتة من حديث سمرة ابن جندب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ليها شاهد من حديث سمرة ابن جندب، واضح يا أخوانا؟ طيب، فالحديث كما هنا واضح في هذه المسألة، ولكن استشكل البعض أيضا أمرا مهما، ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وهناك حديث آخر إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة، فإنها الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. هل هذا يتعارض؟ لا يتعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن منزلة ومكانة، لا يتحدث عن مكان، والفردوس الأعلى درجات، وكل الذين فيه ليسوا متساوين، وإنما أعلى شيء في الفردوس الأعلى الوسيلة التي يسكنها من؟ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، الخلود الأبدي لا نهاية له، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان منا لو عاش في أي مكان من الأماكن في يوم من الأيام، في يوم من الأيام تجده يحن إلى أن يترك المكان، يبدل يغير. والإنسان لو عايش في قصر ورأى قصرا آخر يظن يريد هذا القصر أفضل من القصر الذي أنا فيه، هو بيصيف في مش عارف إيه، لا نروح المرة دي كذا، نروح طب المرة دي الجو الفلاني. هل هذا الكلام والأمور دي الموجودة في نفوس البشر ستكون في الجنة؟ لا، يقول خالدين فيها الخلود. هنا هل يقول الإنسان يسأم الإنسان؟ لا يسأم، ولذلك قال خالدين فيها في أول سورة الكهف لابسين فيها أمدا، لابسين فيها يلبسون في الجنة أمدا لا يبغون عنها حولا كما قال في آخر السورة. روى الإمام الطبري عن بعض أصحاب أنس يقول يقول أولهم دخولا للجنة إنما أدخلني الله أولا لأنه ليس أحد أفضل مني، ويقول آخرهم دخولا إنما أخرني الله لأنه ليس أحد أعطاه الله مثل الذي أعطاني. كل واحد لا يرى أحدا أفضل منه، آخر أهل الجنة دخولا يرى نفسه أفضل أهل الجنة، واخدين بالكم؟ كل إنسان يدخل الجنة يظن نفسه أفضل أهل الجنة. فذلك قال لابس، قال هنا في الآية خالدين فيها لا يبغون، لا يتمنى ولا يرجو أن يترك مكانه لمكان آخر، لا يبغون عنها حولا، حولا بمعنى تحول، الحولا بمعنى تحول وهو اسم مصدر ناب عن المصدر هنا، لا يبغون عنها حولا أي لا يبغون عنها تحولا. ونكتفي بهذا القدر ونسبحون أطلنا عليكم اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.